الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، مع الدرس 44 من دروس شرح الشاطبية، ومع بداية فرش حروف سورة التوبة، قال الناظم رحمه الله تعالى: ويكسر الأيمان عند ابن عامر ووحد حق المسجد الله الأولى. عشيراتكم بالجمع صدق ونون عزير رضا نصا أو رضا نص وبالكسر وكلا. ويكسر الأيمان عند ابن عامر، أي قرأ ابن عامر بكسر الهمزة فيه إنهم لا إيمان لهم، مصدر آمن. وقرأ الباقون بفتحها كذا إنهم لا أيمان لهم، لا أيمان أي جمع يمين. وبعده قال: ووحد حق المسجد الله الأولى. قرأ ابن كثير وأبو عمرو بسكون السين وحذف الألف في ما كان للمشركين أن يعمروا مسجد الله، ما كان للمشركين أن يعمروا مسجد الله، على الإفراد في الموضع الأول والمقصود به المسجد الحرام. وقرأ الباقون بفتح السين أن يعمروا مساجد الله، وبعدها ألف أن يعمروا مساجد الله على الجمع ليعم جميع المساجد وأولها المسجد الحرام. وتقييده الموضع الأول ليخرج الموضع الثاني في إنما يعمر مساجد الله، فإنه لا خلاف في قراءته بالجمع عند كل القراء. عشيراتكم بالجمع صدق ونون عزير رضا نص وبالكسر وكلا. روى شعبة بألف بعد الراء في لفظ وعشيراتكم: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيراتكم، هكذا بالجمع لشعبة. وقرأ الباقون بدون ألف على الإفراد وعشيرتكم. قوله ونونوا عزير رضا نص وبالكسر وكلا، أي قرأ الكسائي وعاصم بتنوين الراء في لفظ وقالت اليهود عزير ابن الله، على أنه اسم منصرف في وقالت اليهود عزير ابن الله، وكسر نون التنوين تخلصا من التقاء الساكنين. وقرأ الباقون بضمة واحدة بدون تنوين على أنه اسم ممنوع من الصرف هكذا: وقالت اليهود عزير بن الله. يضاهون ضم الهاء يكسر عاصم وزيد همزة مضمومة عنه وعقلا. يضل بضم الياء مع فتح ضاده صحاب ولم يخشوا هناك مضللا. وأن تقبل التذكير شاع وصاله ورحمة المرفوع بالخفض فاقبل. ويعفى بنون دون ضم وفاؤه يضم تعذبتاه بالنون والصلة. وفي ذاله كسر وطائفة بنصب مرفوعه عن عاصم كله اعتلى. وحق بضم السوء مع ثار فتحها وتحريق ورش قربة ضمه جلى. ومن تحتها المكي يجر وزاد من صلاة توحد وافتح التاء شذا على. ووحد لهم في هودى ترجو همزه صفى نفر أو صفى نفر مع مرجئون وقد حلا. وعم بلا واو الذين وضم في من أسس مع كسر وبنيانه ولا. وجرف سكون الضم في صف كامل تقطع فتح الضم في كامل على. يزيغ على فصل يرون مخاطب فشى ومعي فيها بيأين حملة. يضاهون ضم الهاء يكسر عاصم وزد همزة مضمومة عنه عاقلة، أي قرأ عاصم بكسر الهاء بدلا من ضمها، وزيادة همزة مضمومة بعدها في لفظ يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، يضاهئون هكذا يقرأ عاصم. وقرأ غيره باقي القراء بضم الهاء وبدون همز يضاهون، ومعناهما واحد وهو المشابهة. يضل بضم الياء مع فتح ضاده صحاب، قرأ حمزة والكسائي وحفص بضم الياء وفتح الضاد. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا، يضل به الذين كفروا مبنيا للمفعول من أضل. وقرأ الباقون بفتح الياء وكسر الضاد يضل به الذين كفروا مبنيا للفاعل من ضل، وفاعله الاسم الموصول. قوله ولم يخشوا هناك مضللا، أي أن حمزة والكسائية وحفصا لا يخافون من ينسب إليهم الضلال أو يعيبهم في قراءتهم. وأن تقبل التذكير شاع وصاله، قرأ حمزة والكسائي بها التذكير في وما منعهم أن يقبل منهم نفقاتهم، أن يقبل بها التذكير. وقرأ الباقون بتاء التأنيث أن تقبل منهم نفقاتهم، لأن نائب الفاعل كلمة نفقاتهم مؤنث غير حقيقي، ولكونه فصل بين الفعل ونائب الفاعل بالجار والمجرور. نعم. ورحمة المرفوع بالخفض فاقبل، أي قرأ حمزة بالخفض في، ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم. ورحمة، هكذا يقرأ حمزة بالخفض عطفا على لفظ خير، قل أذن خير لكم ورحمة. نعم. وقرأ الباقون بالرفع على أنه على عطف على كلمة أذن، قل أذن خير لكم وهو رحمة، أي هو أذن خير وهو رحمة صلى الله عليه وسلم. ويعفى بنون دون ضم، وفاؤه يضم، تعذب تاه بالنون والصلة وفي ذلك كسر. وطائفة بنصب مرفوعه عن عاصم كله اعتلى. قرأ عاصم بنون العظمة مفتوحة وفاء مضمومة بالبناء للفعل في لفظ النعفو، وبنون العظمة مضمومة وكسر الذال في نعذب طائفة ونصب طائفة الثانية، فتكون قراءة عاصم هكذا: إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم. هكذا يقرأ عاصم. وقرأ الباقون ببناء الفعلين للمفعول هكذا: إن يعف عن طائفة منكم تعذب طائفة. ونائب الفعل الأول الجار والمجرور عن طائفة، ونائب الفعل الثاني طائفة المرفوعة. نعم، في كلمة طائفة الثانية. قال: وحق بضم السوء مع ثاني فتحها. قرأ ابن كثير وأبو عمرو بضم السين في لفظ عليهم دائرة السوء هنا في سورة التوبة، وكذلك الموضع الثاني في سورة الفتح: الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء، عليهم دائرة السوء. هكذا يقرأ ابن كثير وأبو عمرو بضم السين في الموضعين بمعنى العذاب والضرر والبلاء. وقرأ الباقون بفتح السين في الموضعين عليهم دائرة السوء، وهذا للذم. قوله: وتحريك ورش قربة، أي روى ورش بضم الراء في لفظ قربة لهم، قربة. وقرأ الباقون بسكون الراء قربة لهم. ومن تحتها المكي يجر وزاد من. قرأ ابن كثير بإثبات حرف جر، حرف المي أمام للجر الجار، وحفظ لفظ تحتها كسائر المواضع في القرآن، فيقرأ: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، من تحتها. هكذا يقرأ ابن كثير بزيادة من وجر تحتها، من تحتها. وقرأ الباقون تجري تحتها الأنهار بدون من ونصب تاء تحتها. نعم، على أنه مفعول به. قوله: صلاتك وحد وافتح التاء شذا على. ووحد لهم في هود، أي قرأ حمزة والكسائي وحفص بالإفراد وفتح التاء في لفظ وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم هنا في سورة التوبة، وكذلك في سورة هود قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك، لكن في سورة هود مع رفع التاء أصلاتك. وقرأ الباقون بالجمع في الموضعين لكن بكسر التاء في سورة التوبة: إن وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم، إن صلواتك سكن لهم. هكذا يقرأ باقي القراء غير حمزة والكسائي وحفص. وفي سورة التوبة قالوا يا شعيب أصلواتك تأمرك. قوله: ترجئ همزه صفى نفر مع مرجئون وقد حلى، أي قرأ شعبة وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر بهمزة مضمومة بعدها واو في وآخرون مرجئون لأمر الله هنا في سورة التوبة. وموضع في سورة الأحزاب: ترجئ من تشاء، ترجئ لكن بدون واو بعدها في سورة التوبة، عفوا في سورة الأحزاب، في سورة الأحزاب ترجئ بهمزة مضمومة بعد الجيم وليس فيها واو، من أرجأته أي أخرته. وقرأ الباقون بدون همز في الموضعين: وآخرون مرجون لأمر الله ترجي من تشاء منهن، قيل من أرجيته بمعنى أخرته، وقيل من الرجاء. قوله: وعم بلا واو الذين. قرأ نافع وابن عامر بدون واو قبل والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا، والذين اتخذوا، يقرأ نافع وابن عامر بدون واو الذين اتخذوا مسجدا ضرارا كما رسمت في المصحفين الشامي والمدني، نعم. وقرأ الباقون بالواو والذين اتخذوا مسجدا ضرارا كما رسمت في مصاحفهم. وضم في من أسس مع كسر وبنيان ولا. قرأ نافع وابن عامر بضم الهمزة وكسر السين في أمن أسس مبنيا للمفعول، ورفع لفظ بنيان نائب فاعل في الموضعين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه في الموضعين. هكذا يقرأ نافع وابن عامر. نعم. وقرأ الباقون بفتح الهمزة والسين في الفعلين على البناء للفاعل ونصب بنيانه بعدهما على أنه مفعول به. هكذا أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه. وجرف سكون الضم في صفو كامل. قرأ حمزة وشعبة وابن عامر بسكون الراء بدلا من ضمها في أمن أسس بنيانه على شفا جرف هار. جرف بسكون الراء حمزة وشعبة وابن عامر، والباقون يقرؤون جرف بضم الراء. تقطع فتح الضم في كامل الأعلى. قرأ حمزة وابن عامر وحفص بفتح التاء بدلا من ضمها إلا أن تقطع قلوبهم. تقطع هكذا قرأ حمزة وابن عامر وحفص مبنيا للفاعل وأصله تتقطع، حذفت منه إحدى التاءين. وقرأ الباقون بضم التاء تقطع إلا أن تقطع قلوبهم مبنيا للمفعول مضارع قطع يقطع. نعم. بعدها قال يزيغ على فصل. قرأ حفص وحمزة بياء التذكير في من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منه. من بعد ما كاد يزيغ. وقرأ الباقون بتاء التأنيث من بعد ما كاد تزيغ قلوبه. نعم. يرون مخاطب فشى، أي قرأ حمزة بتاء بياء الغيب. قرأ حمزة بتاء الخطاب. يرون مخاطب فشى أولا ترون أنهم يفتنون. يقرأ حمزة بتاء الخطاب أولا ترون. وقرأ الباقون بياء الغيب أولا يرون. قوله ومعي فيها بيائين حملا، أي ورد في سورة التوبة يائان من يائات الإضافة هما فقل لن تخرجوا معي أبدا، وهذا الموضع يفتح أهل سما وابن عامر وحفص ويسكنه صحبة حمزة الكسائي وشعبة الباقون. والموضع الثاني ولن تقاتلوا معي عدوا، ويختص حفص وحده بإسكانه، فحفص وحده الذي يقرأ ولن تقاتلوا معي عدوا، والباقون يقرؤون ولن تقاتلوا معي عدوا بإسكان الياء. انتهت بهذا سورة التوبة. باب فرش حروف سورة يونس على نبينا وعليه الصلاة والسلام. قال الناظم رحمه الله وإضجاع وراء كل الفواتح ذكره حما غير حفص طاء ويا صحبة ولا، وكم صحبة يا كاف، والخلف ياسر وها صف رضا حلوا وتحت جنا حلا، شفا صادقا حاميم مختار صحبة، وبصر وهم أدرى، وبالخلف مثلا، وذراء لورش بين بين، ونافع لنا مريم هايا وحاجده حلا. قرأ بالإضجاع أي بالإمامة الكبرى ذكره حما أي أبو عمرو وابن عامر وشعبة وحمزة الكسائي ذكروا حما غير حفص. هذا هؤلاء يقرؤون بإمالة الراء الواردة في فواتح سور سورة يونس وسورة هود وسورة يوسف وسورة إبراهيم وسورة الحجر ألف لام ري، وفي أول سورة الرعد ألف لام ميم ري. هكذا يقرأ أبو عمرو وابن عامر وشعبة وحمزة الكسائي بالإمالة الكبرى المقصود بها الإضجاع. والمرتبة الثانية وقللها ورش، والدليل وذراء لورش بين بين، فورش يرويها بالتقليل في كل الفواتح الست هكذا ألف لام را في سور يونس وهود ويوسف وإبراهيم والحجر، أما في سورة الرعد ألف لام هكذا يقلل الورش. والباقون له الفتح ألف لام را أو ألف لام ميم را. قال طاوى يا صحبة الولى، أي أمال صحبة حمزة والكسائي وشعبة، أمال الطاء في أول طاها أو سورة طاها، والطاء في سور الشعراء والقصص والنمل. طسم في أول سورتي الشعراء والقصص، وطسم في أول سورة النمل بالإمالة لحمزة والكسائي وشعبة. ويا أي أمال كذلك الياء في أول سورة ياسين، هكذا بسم الله الرحمن الرحيم ياسين، هكذا يميل حمزة والكسائي وشعبة وفتحا غيرهم، وكما تقدم الدليل. بعد ذلك قال وكم صحبة يا كافة، والخلف ياسر، وها صفر ذا الحلوى، الياء والهاء في أول سورة مريم. مراتب القراء، أولا يميل الياء فقط كم صحبة، يعني أمال الياء فقط حمزة والكسائي وشعبة وابن عامر. بعد ذلك قال والخلف ياسر، أي هذا خلاف للسوسي ولا يقرأ به، لأمالة الياء لا يقرأ بهذا الخلاف. وها صفر رضا الحلول، أي أمال الهاء شعبة والكسائي وأبو عمرو. ونأخذ الخلاصة في الهاء والياء في أول مريم على النحو التالي: أمال الهاء والياء معا شعبة والكسائي، هكذا بسم الله الرحمن الرحيم كاف هي عين صاد. المرتبة الثانية أبو عمرو أمال الهاء وفتح الياء، هكذا كاف هي عين صاد. المرتبة الثالثة ابن عامر وحمزة أمال الياء وفتح الهاء، هكذا كاف هي عين صاد. نعم. ورش له التقليل في الهاء والياء قولا واحدا، والدليل ولنافع لدى مريم هايا، ومعنى ولنافع أي من الروايتين، والصحيح أن ورش له التقليل وقالون له الفتح قولا واحدا، هكذا ورش يقلل هكذا كاف هايا عين صاد، والباقون لهم الفتح في الهاء والياء هكذا كاف هايا عين صاد. وتحت جانا الحلاء، أي أمال الهاء في أول سورة طه التي هي تحت سورة مريم، ورش وأبو عمرو وحمزة والكسائي وشعبة، وهذه الإمالة الكبرى الوحيدة لورش في القرآن، ونطقها هكذا: أولا حمزة والكسائي وشعبة سيميلون الطاء والهاء هكذا طيه، وأبو عمرو وورش يميلان الهاء فقط ويفتحان الطاء هكذا طاه. بعدها قال حميم مختار صحبة، أي أمال الحاء، أي أمال الحاء في حميم في السور السبع التي افتتحت بحميم، وهي من بداية غافر إلى الأحقاف. أمال الحاء مختار صحبة ابن ذكوان وحمزة الكسائي شعبة، هكذا بسم الله الرحمن الرحيم حميم، هذه الإمالة في لفظ حميم في سورة غافر، وفصلت و الشورى والزخرف والدخان والجاثية والأحقاف، سبع سور افتتحت بحامي، أمال الحاء فيها ابن ذكوان وحمزة والكسائي وشعب. نعم. وقللها ورش وأبو عمرو من قول الناظم وحاجيله حلا، أي بالتقليل، لأنه عطفا على وذراء لورش بين بين ونافع لدى مريم ها يا وحاجيله حلا، يعني هذا البيت كله بالتقليل، وحاجيله حلا كذلك بالتقليل لورش وأبي عمرو، هكذا بسم الله الرحمن الرحيم حميم، هكذا يكون تقليل لورش وأبي عمرو. والباقون بالفتح حميم. قال بعد ذلك وبصر وهم أدرى، وبصر وهم أدرى، أي لفظ أدرى حيثما جاء في القرآن أماله أبو عمرو البصري، وهم الضمير يعود على مختار صحبة حمزة والكسائي وشعبة، إلا أنه قال وبالخلف مثلة، أي ابن ذكوان له خلاف. فيميل أبو عمرو وشعبة وحمزة والكسائي الراء في ولا أدريكم به وما أدريك ما يوم الدين وما أدريك ما هي حيثما جاء لفظ أدرى يميل أبو عمرو وشعبة وحمزة والكسائي قولا واحدا وابن ذكوان له خلاف وجه بالإمالة مثل أبي عمرو ومن معه ووجه بالفتح كباقي القراء. بعد ذلك لورش التقليل يقرأ ولا أدراكم به وما أدراك ما يوم الدين ورش يقلله قولا واحدا والدليل وذراء لورش بين بين والباقون بالفتح ولا أدراكم به وما أدراك ما يوم الدين. قال بعد ذلك نفصل يا حق أو يا حق العلا علا يفصل يا حق العلا. قرأ ابن كثير وأبو عمرو وحفص بالياء يفصل الآيات لقوم يعلمون هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون بالياء لابن كثير وأبي عمرو حفص والباقون يقرؤون نفصل الآيات بالنون. قوله ساحر ضبا أي قرأ ابن كثير والكوفيون المرمز لهم بالضاء من ضبا بسين مفتوحة وألف بعدها وكسر الحاء. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين لساحر على وزن فاعل هكذا قرأ ابن كثير والكوفيون. وقرأ الباقون بكسر السين من غير ألف وسكون الحاء الحاء قال الكافرون إن هذا لسحر مبين. قوله وحيث ضياء وافق الهمز قنبلة أي روى قنبل بقلب الياء همزة في لفظ ضياء هنا في سورة يونس في قوله تعالى هو الذي جعل الشمس ضياء وفي سورة الأنبياء ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء نعم وفي سورة القصص قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء هكذا يقرأ قنبل بالهمزة في لفظ ضياء في هذه المواضع الثلاث. وقرأ الباقون بالياء ضياء حيثما ورد في المواضع الثلاث. قوله وفي قضي الفتحان فعالف هنا فقل أجل المرفوع بالنصب قملة أي قرأ ابن عامر بفتح القاف والضاد وقلب الياء ألفا في لفظ ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضى إليهم أجلهم لقضى مبني في الفعل مبنيا للفاعل ونصب لفظ أجلهم مفعول به لقضى إليهم أجلهم هكذا يقرأ ابن عامر. وقرأ الباقون بضم القاف وكسر الضاد وفتح الياء لقضي إليهم مبنيا للمفعول ولفظ أجلهم بالرفع على أنه نائب فاعل الباقون يقرؤون لقضي إليهم أجلهم كما نقرأ لحفص. قال وقصر ولا هاد بخلف زكى وفي القيامة لا الأولى وبالحال أولى أي قرأ ابن كثير بخلف من رواية البزي بحذف الألف التي بعد اللام في ولا أدراكم به ولا أدراكم به هكذا يقرأ ابن كثير بخلاف من رواية البزي. وفي سورة القيامة في الموضع الأول منها لا أقسم بيوم القيامة لا أقسم بيوم القيامة على أنها لام ابتداء وبحذف اللام قرأ الإمام الداني من رواية البزي على الفارسي. وقرأ الباقون بإثبات الألف بعد اللام في الموضعين ومعه البزي في الوجه الثاني وفيه قرأ له الإمام الداني على أبي الحسن وبفتح فارس. ومعنى قول الناظم وبالحال أولى أي حذف الألف في قوله تعالى لا أقسم بيوم القيامة مؤول بأن اللام لما جعلت لام ابتداء عينت الفعل المضارع عينت الفعل المضارع للحال جعلته للحال مع صلاحيته في ذاته للحال والاستقبال. نعم قوله بعد ذلك وخاطب عما يشركون هنا شذا وفي الروم والحرفين في النحل أولا أي قرأ حمزة والكسائي بتاء الخطاب في قوله تعالى عما تشركون في سورة يونس قل أتنبئونه بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما وسبحانه وتعالى عما تشركون هكذا يقرأ حمزة والكسائي بتاء الخطاب. وفي سورة الروم الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما تشركون سبحانه وتعالى عما تشركون هكذا يقرأ حمزة والكسائي. وفي سورة النحل موضعان أتي أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما تشركون. والموضع الثاني خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما تشركون. وليس في سورة النحل غير هذين الموضعين. وقرأ الباقون بياء الغيب في المواضع كلها عما يشركون، سبحانه وتعالى عما يشركون. بعد ذلك قال يسيركم قل فيه ينشركم كفا. قرأ ابن عامر هو الذي ينشركم في البر والبحر، بياء مفتوحة ونون ساكنة وشين مضمومة، ينشركم من النشر الذي هو ضد الطي بمعنى يفرقكم. وقرأ الباقون يسيركم بياء مضمومة وسين مفتوحة وياء مكسورة مشددة. ولو جردنا كلمة يسيركم من التشكيل والنقط تصلح لقراءة ينشركم وتصلح لقراءة يسيركم، لأن خط المصحف لا يختلف في القراءتين، ولكن الذي يفرق بين القراءتين النقط والتشكيل. ومعنى يسيركم أي يحملكم على السير. قوله بعد ذلك متاع سوى حفص برفع تحمل، أي متاع سوى حفص برفع تحمل، أي قرأ كل القراء إلا حفصا برفع العين. إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا. متاع على أنه خبر كلمة بغيكم، وروى حفص بالنص متاع الحياة الدنيا مصدر مؤكد. قال بعد ذلك وإسكان قطعا دون ريب وروده. قرأ ابن كثير والكسائي بإسكان الطاء فيه كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما، قطع سكون الطاء مع القلقلة قيل سواد الليل. وقرأ الباقون بفتح الطاء قطعا من الليل مظلما جمع قطعة. قوله وفي باء تبلو التاء شاع تنزلا، أي قرأ حمزة والكسائي هنالك تتلو كل نفس ما أسلفت، والمراد أن أي تقرأ كل نفس ما عملته مسطرا في صحف الحفظة. وقرأ الباقون بالباء بعد التاء هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت من البلاء، أي تختبر النفس ما قدمت من عمل فترى قبحه وحسنه. قال بعد ذلك ويا لا يعدك صفيا وها هلل وأخفى بنو حمد وخفف شلشلا. الخلاصة في هذه الكلمة كلمة لا يهدي خلاصة القراءات الواردة فيها ومذاهب القراء على النحو التالي. أولا روى شعبة بكسر الياء والهاء لا يهدي على أن أصلها لا يهتدي، فسكنت التاء لتضغم في الدال فكسرت الهاء تخلصا من التقاء الساكنين، وكسرت الياء قبلها تبعا لكسرة الهاء. وهذا نأخذه من قول الناظم ويا لا يهد اكس الصفية، فهو يكسر الياء. بعد ذلك قال وها هلال، أي أن شيخه عاصما يكسر الهاء، فيكون شعبة بكسر الياء وكسر الهاء. ثانيا روى حفص بفتح الياء وكسر الهاء لا يهدي، وتوجيه هذه القراءة مثل توجيه رواية شعبة، إلا أن حفصا أبقى الياء مفتوحة على الأصل. نعم، فالدليل وها هلال أي أن عاصما يكسر الهاء، فحفص يفتح الياء ويكسر الهاء. نعم. ثالثا لقارون وأبي عمرو فتح الياء واختلاس فتحة الهاء وتجريد الدال هكذا لا يهدي، لا يهدي اختلاس فتحة الهاء مع تجريد الدال. ولقارون وجه آخر ولو أن الناظم لم يذكره، وهو بسكون الهاء مع تجريد الدال. ولو أن سكون الهاء مع تجريد الدال صعب في تحقيق النطق به، لأن الهاء حينما تسكن والدال المشددة الأصل فيها دالين، الأولى ساكنة فيلتقي ساكنان، فلا بد من تحريك الهاء بعض الشيء، ولكن يكون الغالب فيها السكون. هكذا لا يهدي، لا يهدي. نعم. والوجهان صحيحان مقرون بهما لقالون، ودليله دليل قراءة أبي عمرو وقالون وأخفى بنو حمد، ولكن سكون الهاء لقالون مع تجريد الدال لم يذكر في البيت. بعد ذلك